مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، ألفه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وشرحه الشيخ السيد محمود شكري الآلوسي من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للدين المبين وأنار لنا الطريق المستقيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، فيقول العبد المفتقر إلى عفو الله وغفرانه محمود شكر الآلوسي البغدادي، كان الله تعالى له وأحسن عمله، إني قد وقفت على رسالة صغيرة الحجم كثيرة الفوائد تشتمل على نحو 100 مسألة من المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من الأمة.